أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ذكر إبراهيم وفضله، يعني ما له من الفضائل والخصائص، بيّن في هذه الآيات أنه لا أحد يعدل عن ملة إبراهيم وعن التأسي والاقتداء به بعدما عرف فضله ومكانته إلا من سفه نفسه. وهذا فيه إشارة وتعليق بأهل الكتاب والمشركين ورد عليهم وعلى منهجهم ومسلكهم. يقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الواو هنا من يرغب استئنافية، ومن اسم استفهام للإنكار والنفي والاستبعاد، أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله ومن يرغب يقال رغب في كذا أي طلبه وأحبه، ويقال رغب عن كذا أي تركه وزهد فيه وأعرض عنه. فرغب بحسب ما تتعدى، إن عديت بفي فمعناها طلب الشيء والرغبة فيه، وإن عديت بعن فمعناها تركه والزهد فيه. وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يتركها ويزهد فيها رغبة عنها. والملة، الملة هنا المراد بها الشرعة والدين، يعني من يرغب عن ملته وشريعته وطريقته ومنهجه، ومنهجه وطريقته هي الحنيفية وهي الإسلام، كما قال الله تعالى في الآية السابقة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ردا على من تنازع في إبراهيم من اليهود والنصارى والمسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ملته وشرعته هي الحنيفية وهي توحيد الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله إلا من سفه نفسه، إلا هنا أداة استثناء. وقوله إلا من هنا اسم موصول أي إلا الذي سفه نفسه، ومعنى سفه نفسه أي أوقعها في السفه، والسفه ضد الرشد، السفه ضد الرشد أي أوقعها في السفه الذي هو أعظم أنواع السفه. وذلك لأن السفه ثلاثة أنواع: سفه في الدين، وسفه في المال، وسفه في الخلق والأدب. السفه ثلاثة أنواع: النوع الأول سفه في الدين، فالسفيه في الدين من خالف الشريعة، فكل من خالف الشريعة فعنده من السفه بقدر مخالفته. والسفه في المال هو أن يبذل، هو الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يبذل المال في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. والسفه في الأخلاق والآداب هي مخالفة المروءة، مخالفة المروءة، فالذي يخالف ما عليه المروءة سفيه من جهة الخلق والأدب. والمروءة عرفها الفقهاء بأنها أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه، والمرجع فيها إلى العرف. إذن السفه، أعظم السفه هو السفه في الدين، ثم بعد ذلك السفه في الخلق والأدب، ثم السفه في المال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أن الذي رغب عن هذه الملة وهذه الشرعة وهي الحنفية السمحة قد سفه نفسه، يعني أوقعها في السفه ورضي لها الدون. وقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. إلا من سفه نفسه، وفي هذه الآية إنكار وتوبيخ على كل من رغب عن ملة إبراهيم وعن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. ثم قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي آية سورة النحل: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عز وجل أيضا في سورة العنكبوت: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله عز وجل هنا: ولقد اصطفيناه، ولقد، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير، والله لقد اصطفيناه في الدنيا. وقوله اصطفيناه، الاصطفاء افتعال من الصفوة، أي اخترناه واجتبيناه وجعلناه من المصطفين الأخيار بالرسالة والنبوة والإمامة والخلة. فالله عز وجل اصطفاه بأن جعله رسولا نبيا إماما وجعله خليلا، يعني اصطفاه بهذه الخلة، وجعل النبوة والكتاب في ذريته، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، جرد التوحيد لله عز وجل وتبرأ من كل معبود سوى الله، بل تبرأ مما عليه أبوه وقومه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا سبحانه وتعالى أنه وقال سبحانه وتعالى عنه أنه قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال عز وجل أيضا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة الممتحنة في أولها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال عز وجل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الواو هنا عاطفة، واللام في قوله لمن الصالحين تفيد التوكيد، أي أنه عليه الصلاة والسلام في الآخرة من الصالحين الذين جمعوا الإخلاص لله والمتابعة لشرعه، جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، وهذه أعظم الدرجات. والصلاح هو الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والصلاح أعظم وصف وأفضل وصف وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين. ولهذا يعني يدلك على هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج كلما أتى سماء، كلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سماء قالوا له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إذ قال له ربه أسلم، إذ هنا يحتمل أن تكون ظرفا بمعنى حين، وهي متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه، أي ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قال له ربه أسلم. ويحتمل أن تكون إذ هنا متعلقة بمحذوف، أي أذكر يا محمد حين قال الله تعالى لإبراهيم أسلم، فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر نفسه وأمته بذلك. وهذا أيضا فيه تنويه وإشارة إلى فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذ قال له ربه أسلم، أي استسلم لله وانقد له بالطاعة، لأن معنى أسلم أي استسلم له بالتوحيد والطاعة والإخلاص. لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لرب العالمين ظاهرا وباطنا بالتوحيد والطاعة والمحبة والإخلاص والبراءة من الشرك. فبادر عليه الصلاة والسلام وسارع بامتثال أمر الله عز وجل بالاستسلام له والانقياد لشرعه والخضوع لذلك والإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو الرب. قال أسلمت لرب العالمين، وقوله لرب العالمين اللام هنا للقصر يعني الاختصاص، أي لرب العالمين وحده، اللام هنا للقصر أي لرب العالمين وحده. ورب العالمين هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم. والعالمون جمع عالم، اسم جمع لا واحد له من لفظه. والعالمون كل من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم، فهو شامل للإنس والجن وسائر المخلوقات، جميع المخلوقات في السماوات والأرض هم عالم، وسموا كذلك لأنهم آية على قدرة الله عز وجل، لأن العالم مشتق من العلامة، وكل ما في هذا الوجود من المخلوقات علامة على وجود الله عز وجل ووحدانيته وربوبيته وألوهيته وقدرته، كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم قال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الثناء على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومبادرته بالإسلام لله عز وجل، أتبع ذلك بذكر وصية إبراهيم لبنيه بالإسلام، فأوصاهم بالإسلام، وكذلك أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فحافظ عليهما الصلاة والسلام على ملة الإسلام في حياتهما، وأوصيا أبناءهما بعد موتهما. ولهذا قال ووصى بها إبراهيم، وصى، الوصية هي العهد بأمر هام مؤكد، العهد بالأمر الهام المؤكد هذا يسمى وصية. ولهذا في حديث العذباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقوله ووصى بها، الضمير هنا بها أي بهذه الكلمة، وهي أسلمت لرب العالمين أو بملة إبراهيم، يعني وصى إما بهذا أو بهذا، كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. إذن ووصى بها يحتمل أن يكون وصى بأسلمت لرب العالمين أي أمرهم بالإسلام، أو بملة إبراهيم، والمعنى متقارب، لأن الإسلام لأن ملة إبراهيم هي الإسلام لرب العالمين، يعني أنه عهد إليهم وأمرهم أن يتمسكوا بدين الإسلام وبملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله ووصى بها بنيه، وبنو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثمانية، أكبرهم إسماعيل وهو أبو العرب، وأمه هاجر القبطية، ويليه إسحاق عليه الصلاة والسلام وهو أبو بني إسرائيل، وأمه سارة. قال: ووصى بها إبراهيم ويعقوب. ويعقوب، يعقوب هنا معطوف على إبراهيم، أي وصى بها يعقوب بعد إبراهيم، يعني بهذه الكلمة، فكما أن إبراهيم وصى فكذلك أيضا يعقوب وصى بهذه الكلمة وبهذه الملة، بدليل قوله في الآية بعدها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وقوله ويعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولقب يعقوب لقبه إسرائيل، وبنوه بنو يعقوب 12، هم يوسف وإخوته، ومنهم تفرقت قبائل بني إسرائيل. قال يا بني، نعم، ويعقوب يا بني، أي يا أبنائي، ناداهم بهذا الوصف يا بني بوصف البنوة، تلطفا وشفقة وحنوا وتحببا إليهم، ليكون ما وجه إليهم أوعى للقبول. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم ورضي لكم الدين الذي هو صفوة الأديان وأفضلها، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا أوصى إبراهيم بنيه بالإسلام، وأوصى يعقوب بالإسلام، وذلك أن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله تعالى والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، فكل من استسلم للرسل الذين بعثت فيهم فهو مسلم، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم إن كنتم، في سورة يونس، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن نوح أيضا كذلك، وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. المعنى الثاني للإسلام المعنى الخاص، وهو الشريعة التي بعث بها نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وأكمله وأتمه، ولا يرتضي دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله اصطفى لكم الدين، وهو دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الفاء هنا للتفريع أي فيتفرع على ذلك لا تموتن، ولا هنا ناهية، وتموتن مجزوم بحذف النون، والنون المذكورة هنا نون التوكيد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا أداة حصر، والواو هنا للحال أي والحال أنكم مسلمون، أي لا تموتن إلا حال كونكم مسلمين. والمعنى استمروا على دين الإسلام واثبتوا عليه ولازموه حتى يتوفاكم الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، والمرء غالبا يموت على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، فمن قصد الخير وفق إليه كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الآية لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام لبنيهما أن يسلموا لله وأن يستسلموا له وأن يستمروا على هذه الملة وهذا الدين الذي هو الإسلام إلى الممات، أتبع ذلك بذكر تفصيل وصية يعقوب وتذكيره عند الموت لبنيه بهذه الوصية. ولهذا قال: أم كنتم شهداء، وأم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أكنتم شهداء، والاستفهام هنا للإنكار والنفي، والخطاب هنا يحتمل أن يكون خاصا باليهود الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، وأنهما يعني إبراهيم ويعقوب كان على اليهودية، ويحتمل أنه عام وهو أولى، فالقول بالعموم أولى. أم كنتم شهداء، شهداء جمع شهيد أو شاهد أي حاضر، أي أكنتم حاضرين في ذلك الوقت إذ حضر يعقوب الموت، يعني حين أي حين حضر يعقوب الموت. ومعنى حضور الموت حضور أسبابه ومقدماته وعلاماته، والموت هو خروج الروح من البدن ومفارقتها له. والمعنى أنكم لم تكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فكيف تزعمون أنه كان على اليهودية وقد أخبر الله تعالى أنه أوصى بنيه بالحنيفية والإسلام؟ إذ قال لبنيه، إذ قال، إذ هنا ظرف بدل من إذ في قوله إذ حضر، أي حين قال لبنيه، أي إذ قال لبنيه، أي حين قال لبنيه. وبنوه، بنوه هم الأسباط الاثنى عشر وهم يوسف وإخوته، قال لهم ذلك حين حضور الموت اختبارا وامتحانا ليطمئن ولتقر عينه في حياته بامتثالهم لما وصاهم به، ولأجل أن يطمئن على ثباتهم على ذلك بعد وفاته. قال لهم: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون أي أي شيء تعبدون من بعدي، فما هنا استفهامية، وقولوا ما تعبدون من بعدي أي من بعد موتي، ومراده بهذا الاستفهام ما تعبدون من بعدي تقرير التوحيد والإسلام والثبات عليهما والمحافظة على هذه العقيدة. ووجه الكلام إليهم بصيغة الاستفهام ما تعبدون من بعدي للفت انتباههم ليعتنوا بهذا الأمر، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك يعني معبودك ومعبود آبائك، وهنا نعبد إلهك، قال نعبد وقال إلهك، والألوهية والعبادة بمعنى واحد، الألوهية والعبادة بمعنى واحد، فالعبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار المعبود. ولهذا توحيد الألوهية يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فيسمى توحيد العبادة باعتبار العبد والمكلف، ويسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل. وقوله نعبد، العبادة بمعنى التذلل والخضوع للمعبود حبا وتعظيما، والعبادة تطلق على معنيين، على المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، وتفسر على هذا بأنها التذلل، التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، وهي مبنية على ركنين أساسيين وهما الإخلاص والمتابعة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، الإخلاص والإحسان. المعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق بمعنى المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلاً الصلاة باعتبار فعل العبد قيامه قعوده ركوعه سجوده، هذه سمى عبادة لأنه تذلل وخضع، وهذه الصلاة أيضاً هي عبادة، فباعتبار فعل العابد تسمى عبادة، وباعتبار أصل شرعها أو مشروعيتها تعتبر عبادة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، وقالوا وإله آبائك جمع أب، والأب يطلق على الأب وعلى الجد من أي جهة كان، فلا يختص بالأب للصلب، بل الجد ومن علا يسمى أبا، كما قال الله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. طيب نعبد إلهك، طيب نعبد إلهك، لم يقولوا نعبد إله آبائك، فبدأوا بإلهه لأنهم يخاطبونه. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أي إلهك وإله آبائك الذين هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم جد يعقوب، وإسحاق أبوه، وأما إسماعيل فهو عم ليعقوب، وعدوه من آباء يعقوب وهو عمه، لأن العم صيم الأب وبمنزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: أما شعرت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. ومعنى صنو أبيه أي أنه يشبهه، فلا تفاوت بينهما ولا اختلاف بينهما، كما لا تتفاوت صنو النخلة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فكما أن العم بمنزلة الأب فالخالة بمنزلة الأم. ولهذا تجد أن العم في الأعم الأغلب يكون مشابها لأبيك في صورته وفي صورته الظاهرة والباطنة، كذلك أيضا الأم. طيب يقول: إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها واحدا هنا حال، أي حال كونه معبودا واحدا، أي نعبده معبودا واحدا سبحانه، ونحن له مسلمون. ونحن الواو للحال، وله متعلق بقوله مسلمون، وقدمه عليه لإفادة الحصر مع مراعاة الفواصل، أي نحن له وحده مسلمون، أي مستسلمون منقادون له ظاهرا وباطنا. فجمعوا في هذه في هذا الكلام جمعوا بين التوحيد وبين العمل. ثم قال تلك أمة، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم.